كل الكلام الذي مضى يأتي هنا كذلك صح. كذلك وهو يعني الآن أنا عندي علة وحيه وحكمة. العلة هي وقوع الطلاق في طول الجماعة فيه، علة المنع وقوع الطلاق في طول الجماعة فيه. طب وما هي علة العلة وما هي الحكمة؟ الحكمة هو معلل بخوف الندم، فإن المسيس سبب الحمل وحدوث الولد، وذلك سبب للندامة على الطلاق. هو معلل، العلة هي المعلل صح؟ آه. لماذا جعل الشارع الطلاق في طهر جامعها فيه علة في المنع؟ لماذا جعل الشارع هذا المعنى علة في المنع من إيقاع الطلاق؟ علة العلة الخوف من الندم إذا علم بأن زوجته قد حملت من هذا الوضع. طيب. قال الشيخ رحمه الله فحسبت من طلاقها الطلقة، الطلقة أي الطلقة التي أوقعها عبد الله بن عمر في الحيض، فحسبت الطلقة التي أوقعها عبد الله بن عمر في الحيض حسبت من طلاق هذه الإيه المرأة. قال الشيخ رحمه الله هو مذهب الجمهور من الأمة، أعني وقوع الطلاق في الحيض والاعتداد به، يعني وقوع الطلاق في الحيض والاعتداد به. في مشكلة في مذهب الأئمة الأربعة أكثر السلف الخلف على أن الطلاق إذا وقع في الحيض وقع واعتد به وحسب من الإيه من الطلاق. اتضح؟ والمخالف في هذا من؟ ابن حزم وابن تيمية وابن القيم ماشي، وينسب لبعض الخوارج والرافضين ماشي. بس هذه النسبة تضعف لك قوة في أحوال شخصية عندنا في الإسلام الفتوى على هذا، على هذا بس ليست على هذا مطلقا. يعني الفتوى في مصر، الفتوى في يعني في اللجان الشرعية أو في إدارة الإفتاء أو نحو ذلك أن الذي لا يقع هو الطلاق الثالث فقط، ويقعون الطلاقة الأولى والثانية ولا يقعون الثالثة. يعني الطلقة الأولى الرجح هو وقوع الطلاق، فيقع يقعون الطلقة الأولى والطلقة الإيه الثانية، ويأخذون بمذهب ابن حزم الطلقة الثالثة يعني مراعاة للمصالح، مستحب الإيقاع على البيوت وعدم خرابها. يعني المصلحة أن تبقى لا تقع الطلاق الأولى والثانية. كيف يفرقون؟ بس يعني المفسدة في الطلقة في الأولى يمكن تدرك، يمكن تدركها بالرجع، والمفسدة في الطلقة الثانية يمكن أن تتضارب بالإيه بالرجع، لكن المفسدة في الطلقة الثالثة من ناحية الشريعة هل يجوز تفريق الأحكام هكذا؟ التفريق بين المسائل مش تفريق، هو ممكن تقول والمثلا مثل الحزم ابن تيمية لا يوقع الطلاق في الأولى والثانية ولا في الثالثة، والجميع هم يوقعون في كل الطلقات، وكيف هم يفرقون بين هذا وهذا؟ يعني هم أخذوا في مسألة الطلقة الثالثة بمذهب ابن حزم ومذهب ابن تيمية، ويعني أنت ترى يعني من جهة الأدلة قول ابن حزم وابن تيمية محتمل ولا في غاية الضعف، قول محتمل له أدلته، قسم الناس يذهبون لترجيحه. يعني أكثر الناس في زماننا من أصحاب الحديث يرجحون مذهب ابن حزم وابن تيمية وابن القيم، الأدلة فيه قوية جدا ماشي، او ادله معتبره، ادله معتبره. فعلى كل الناس لا شأن لي بهذا. في مشاهد يرجح في كل الطلقات مذهب ابن الحزم ومن تيمية، ولكن خصوص الثالثه يعني هو يعني ايه في حاجه اسمها الترجيح بالمصالح، ترجيح بالمصالح، فهم رجحوا في الطلقه الثالثه عدم الوقوع لاجل المصلحه ماشي. ما الشأن أنا بهذا؟ وكيف هو في بلدي؟ أصلاً لا يعرفون الحزم. لا، خلينا